صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، الجزء الثالث. ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. والحاكم وقال: صحيح الإسناد، إلا أنه قال فيه: أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى آجل. يوشك أي يسرع وزنا ومعنى. الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه. وروى أحمد والبزار منه الشطر الأخير بنحوه بإسناد حسن. الشره بشين معجمة محركة هو الحرص. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. لا تلحفوا أي لا تلحوا في المسألة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فإنه من يستخرج منا بها شيئا لم يبارك له فيه. رواه أبو يعلى، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا، إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده 3 مرات، ثم ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه 3 مرات، ثم يولي مدبرا وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يشكر، يذكر أنك أعطيته 2 دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين 10 إلى 100 فما شكر، وما يقوله: إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه أحمد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد وتقدم. متأبطها أي جاعلها تحت إبطه. ترغيب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله، سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده إن كان غنيا عنه.

كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. الحديث رواه الترمذي وصححه، وابن خزيمة واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وتقدم بتمامه في الالتفات في الصلاة. وعن عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. رواه النسائي واللفظ له، وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما في حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، كلهم من رواية دراج عن أبي حجيرة عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. رواه ابن خزيمة. ولعل قوله: تقول امرأتك، إلى آخره، من كلام أبي هريرة مدرج. وعنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. قوله: من عرضه، بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي من جانبه. وعن أم بجيد رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. رواه الترمذي وابن خزيمة، وزاد في رواية: لا تردي سائلك ولو بظلف. وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الظلف بكسر الضاء المعجمة للبقر والغنم، بمنزلة الحافر للفرس. ورواه، يعني حديث أبي ذر الذي في الضعيف، البيهقي عن ابن مسعود موقوفا عليه، ولفظه: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده، فهرب فأتى مسجدا فأوى فيه 3، لا يطعم فيه شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 في كفة، ووضعت 6 في كفة، فرجحت يعني 6، ثم وضع الرغيف فرجح يعني رجح الرغيف 6. وعن المغيرة بن عبد الله الجوفي قال:

لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ولفظ ابن خزيمة قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقتان، صدقة وصلة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. الكاشح بالشين المعجمة هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه، أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه، إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع، يتلمض فيطوق به. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. التلمض تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة. الحديث. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وهو غريب. الترغيب في القرض وما جاء في فضله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعنى قوله منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم، وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل. انتهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة. رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. رواه الطبراني والبيهقي كلاهما من رواية عتبة بن حميد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي مرفوعا وموقوفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث يأتي إن شاء الله تعالى.